قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. بدأ بقوله أصحاب الحديث ودعا لميتهم وحيهم بالمغفرة والرحمة والتثبيت. والمقصود بأصحاب الحديث الذين يسيرون على نهج أهل الحديث والتوحيد، والذين هم على الفطرة، سواء كانوا علماء في الحديث أم كانوا أتباعا. ولا يعنى بذلك فقط من انتسبوا إلى أهل الحديث بالاسم، لا يعنى بذلك من انتسب إلى أهل الحديث بالاسم، وإنما يعني رحمه الله بهم من سار على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، قولا وعملا واعتقادا. فهؤلاء هم أهل الحديث، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم الجماعة، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة التي على الحق، سواء في ذلك الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل التقى والزهد والصلاح والورع من علماء المسلمين، ومن سار على نهجهم، ومن سار على نهجهم من الأئمة المرضيين والدعاة المصلحين الذين يحيون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يميتها الناس، وهم الذين يتمسكون بالسنة ويتقيدون بها ويدعون إليها وينشرون فقه السلف وفقه الأئمة الذي أصلوه على هذا المنهج القويم بلا إفراط ولا تفريط وبلا زيادة ولا نقصان. هؤلاء هم أئمة الهدى والدين، وهم أصحاب الحديث، وهم أهل الفقه، وهم أهل التقوى، وهم أهل المغفرة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. ولا نفرق كما يزعم الزاعمون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل كل هذه تعني مسمى واحد، تعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل من سار على هذا الخط ومن سار على هذا الطريق فهو من أهل السنة ومن أهل الحديث ومن أهل فقه الأئمة ونحو ذلك من الأوصاف التي تليق بهم. فهذا هو مذهبهم. ما هو مذهبهم؟ وحدانية الله تبارك وتعالى، يشهدون له بالوحدانية، يفردونه تبارك وتعالى بالعبادة، ويعلمون أنه ويؤمنون أنه الرب المعبود الذي لا يعبد سواه ولا يرجى غيره ولا يدعى غيره ولا يلتفت إلى غيره. فيوحدونه في أقواله، فيوحدونه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فيشهدون له بالوحدانية ويوالون على ذلك ويعادون عليه وينشرونه ويتمسكون به حق التمسك قولا وعملا واعتقادا، ولا يحيدون عنه يمينا ولا شمالا. هذه أوصافهم وهذه أحوالهم، يتمسكون بتوحيد الله ويقدمونه على غيره ويبدأون به ويصفونه من كل ما شابه أو علق به من الأوصاف من أدران الشرك والوثنية والبدع والمعاصي. هؤلاء هم أهل السنة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الفقه، وهم أهل الخير، وهم السلفيون، وهم أتباع السلف، يعني هم أتباع السلف الصالح الذين يسيرون على نهجهم، وكل من سار على دربهم فهو من أهل تلك الأوصاف، دون أن نحجره على جهة معينة أو على طائفة معينة من الناس، لا من حيث الجنس ولا من حيث العرق ولا من حيث القوميات ولا نحو ذلك. نعم هم يقلون ويكثرون في البلاد، يقلون ويكثرون في البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية، ومنهم من تمثله جماعة وطائفة وإمام ودولة، كما هو الحال في ما من الله به على هذه الدولة المباركة من قيامها على هذا المنهج القويم منذ ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سلك هذا السبيل من أئمة الهدى والدين بعده وإلى يومنا هذا. وهذا من فضل الله عز وجل، وبأن حفظ الله هذا الدين وقيض له من يحيون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يميتها الناس. لذلك فإن من كانت هذه أوصافهم هم الذين تنطبق عليهم أنهم أهل السنة وأنهم الجماعة وأنهم أتباع السلف وأنهم أهل الحديث أو أتباع أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة ونحو ذلك مما ينبغي أن يوصفوا به من الأوصاف اللائقة بهم. والخلاصة أنهم الذين يفردون الله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وفي أولويته وفي أسمائه وصفاته، ويفردون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيشهدون أنه عبد الله ورسوله وأنه قد أرسل إلى الثقلين كافة الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فينبغي نفهم هذه الأمور وأن نعلم أن عقيدة السلف هي التي كان عليها علماؤنا الأوائل، لا ما اخترعه المخترعون وما جاء به المبطلون. هؤلاء العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا هو منهجهم وهذا هو مذهبهم وتلك هي عقيدتهم، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة. وإفراد الله تعالى تشمل إفراده بالعبادة وبالربوبية وفي إثبات الأسماء والصفات التي تليق به سبحانه. هذا هو الذي يجب اعتقاده ويجب أن يسار عليه. نعم. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيديه. نعم. هنا ذكر موقف السلف من الصفات إجمالا ثم فصل بعد ذلك، يعني بعد أن بين أنهم يوحدون الله في كل شيء وأنهم يوحدون الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويشهدون لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شرع في بيان موقفهم أي موقف أئمة الهدى والدين وأهل الحديث وأتباع السلف وأهل السنة والجماعة وعلماء الأمة القدامى من ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، فأخبر وبين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تأويل. هذا هو موقفهم من ذلك، لا يعطلون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل يجرون على هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته، فيقفون عند حدود النصوص لا يزيدون ولا ينقصون، يصفون الله بما وصفه نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما سكت الله عنه ويسكتون عما سكت الله عنه ورسوله، ولا يزيدون عما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، حتى إنهم يجرونها على الظاهر اللائق بجلال الله لا على ما قد يتبادر إلى أذهان المؤولة والمعطلة والمشبهة والممثلة من معاني فاسدة. فلذلك يهتمون بهذا الأمر وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته وفق منهج السلف بلا زيادة ولا نقصان، وذلك لأنه قد كثر الانحراف في هذا الباب منذ أن ظهرت نابتة الجهمية الذين حرفوا في أسماء الله وصفاته، وما زالت تتطور تلك النابتة وتنشطر إلى أشلاء كثيرة حتى أصبحوا جماعات لا جماعة واحدة، أصبحوا جماعات كثيرة، فأصبحوا جماعات متعددة، كل حزب بما لديهم فرحون لما حادوا عن سواء السبيل، ولما بعدوا عن منهج الكتاب والسنة، ولما أرادوا أن يثبتوا الأسماء والصفات عن طريق العقل والمنطق وقواعد السلف التي أصلوها على هذا المنهج. ثم بدأ يفصل في شيء من هذه الأسماء والصفات، يعني بعد أن بين معتقد السلف إجمالا وأنه ليس الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه يجب أن ننفي عنه شبه المشبهين وتعطيل المعطلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، بعد أن ننتبه لذلك بدأ يفصل بعض الأسماء والصفات. فتفضل. فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بذكر شيء من التفصيل وبدأ باليدين. الله عز وجل ذكر أن له يدين، أليس كذلك؟ من الذي ذكر أن لله يدين؟ الله نفسه. ومن الذي ذكر ذلك أيضا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، بل يداه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي، وثبت ذلك في السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشار إلى بعض الأحاديث ومنها حديث محاجة موسى لآدم أنت خلقك الله بيديه أو بيديه وأسجد لك ملائكته، مخاطبا آدم أبا البشر. فمثل هذه النصوص لا يجوز تحريفها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضوابط قبل أن أو مع ذكره لليد، فذكر أولا أنها تثبت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وثانيا أنها لا تؤول ولا تحرف كما فعل المشبهة كما فعل المعطلة، وثالثا أنها لا تشبه بأيدي المخلوقين لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك فإنه يجب إمرارها كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة الأئمة المعروفة، أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا كيف. وكما هي قاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. ولذلك فإن الذي يجب اعتقاده في صفات الله تعالى ومنها اليدين ومنها اليدان التي أوردها المصنف هنا وذكر الأدلة على وجوب إثباتها لله سبحانه وتعالى وأشار إلى أنهم قد أولوها بالقدرة أو النعمة، وهذا سيأتي الرد عليه، ولكن ينبغي قبل الرد على من أولها بالقدرة أو النعمة أو القدرتين أو النعمتين فإنه يجب تصور ما يجب اعتقاده في هذا الباب، وهي ستة خطوات أرجو أن نطبقها في جميع الأسماء والصفات حتى لا نضل في هذا الباب، حبذا لو كتبتموها أو سجلتموها، يعني لأنها يجب أن تطبق في سائر ماذا؟ في سائر صفات الله تبارك وتعالى. أولا يجب أن تثبت الصفة كما جاءت في القرآن والسنة، لا نزيد فيها ولا ننقص. الله قال إن له يدين، قلنا إلا أن له يدين. قال إنه استوى على عرشه، قلنا قل إنه استوى على عرشه على ما يليق بجلال وعظمته. قال إنه سميع بصير، نقول إنه سميع بصير. قال إن له وجها، قلنا إن له وجها يليق بجلاله وعظمته. وهكذا في سائر الأسماء وماذا والصفات، يجب أن تثبت لله عز وجل من غير نكران لأنه قد دل عليها القرآن والسنة. ثانيا يجب أن يثبت معناها، يجب أن نؤمن بأن لها معنى وأنها ليست ألفاظا جوفاء تعبدنا بالإيمان فقط بها دون معناها، هذا ليس بصحيح، بل يجب الإيمان بألفاظها ومعانيها. فإن اليد يد حقيقية تليق بالله عز وجل، تليق بالله عز وجل، وليس المراد أنها مما من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. نعم كما سيأتينا استأثر الله بعلم الكيفية، وأما إثبات الصفة وثبوت معناها اللائق بجلال الله هذا أمر ثابت في القرآن والسنة. وثالثا الإيمان بأن تلك المعاني لائقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتصور ما لا يليق بالله، ولا يتصور المعاني التي لا تليق بالله كما سيأتينا في الأمر الرابع، وهو نفي التشبيه، بمعنى إثبات تلك المعاني على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، إثبات تلك المعاني على وجه لا يشابه ماذا؟ صفات المخلوقين. خامسا عدم التأويل والتعطيل، عدم التأويل والتعطيل، والتأويل والتعطيل يختلفان من وجه ويتفقان في وجه، فكل تعطيل تأويل ولا عكس، لأن التأويل منه ما هو محمود كما سيأتي بيانه إذا قصد به مجرد التفسير فهذا محمود. إذن خامسا عدم ماذا؟ التأويل والتعطيل. سادسا تفويض علم الكيفية إلى الله، الكيفية موجودة ولكننا ماذا؟ لا نعلمها، الكيفية موجودة لكننا لا نعلمها. نأتي الآن نطبق هذه الأمور الستة على صفة اليدين، انتبهوا معي. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى لما خلقت بيدي، وهذه الصفة صفة اليد ثبتت في القرآن وثبتت في السنة، إذن بأي دليل ننفيها؟ ما أثبته القرآن والسنة، فهل لنا حق نفيه أم يجب إثباته؟ يجب إثباته. إذن هذا من ناحية الفقرة الأولى، وهو أنه يجب إثبات هذه الأمور، يجب إثبات اليد. لماذا؟ لأنه دل عليها الدليل. لو لم ترد في الكتاب والسنة هل نثبتها أم نسكت عنها؟ نسكت عنها، لأن لا يجوز أن نقفو ما ليس لنا به علم. إذا نقول أولا أنها ثبتت في الكتاب والسنة اليدان، ولذلك يجب إثباتهما. ثانيا نثبت معناهما، وهما أنهما يدان حقيقيتان ليست صفة مجازية لله عز وجل كما يزعم الزاعمون، بل هما يدان حقيقيتان لا شك فيهما. وثالثا أنهما يدان تليقان بجلال الله وعظمته. ورابعا أنهما لا تشبهان يد المخلوقين أو يدي المخلوق بأي شكل من أشكال التشبه، فإن التشبيه مستبعد. فإذا كانت ذات الله لا تشبه ذات أحد من خلقه، فكذلك صفاته ومنها اليدان لا تشبه ماذا؟ صفات أحد من خلقه. نطبق عليها الخامس، لا يجوز التأويل ولا التعطيل، يعني لا ننفي اليدين ولا نؤولهما بالقدرتين أو النعمتين، لا ننفيهما كما تزعم المعطلة بالكلية كالجهمية، ولا نؤولهما باليدين أو القدرتين كما تقوله المعتزلة. فإذا يجب أن يثبتا ولا ينفيا، ويجب أن لا يؤول فيهما ولا يعطل فيهما، لأن التعطيل والتأويل متلازمان. فاحرص أن تكون مثبتا لهذه اليد أو لهاتين اليدين على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. سادسا هل نقول يدين على شكل كذا وكذا؟ ها؟ طولهما كذا، عرضهما كذا، لهما كذا من اللون وكذا من الأوصاف الكيفيات، هل يجوز هذا؟ لا. إذن نطبق هنا تفويض علم ماذا؟ الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل. إذن نعيد باختصار ما يجب اعتقاده في جميع الصفات ومنها اليدان. أولا إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. ثانيا الإيمان بأن لها معان. ثالثا الإيمان بأن تلك المعاني تليق بماذا؟ بالله عز وجل. رابعا الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. خامسا أنهما ليستا معطلتين ولا مؤولتين، لا يجوز فيهما التأويل ولا التعطيل. وسادسا تفويض علم ماذا؟ الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ضعوا هذه القواعد أو هذه الأسس الستة نصب أعينكم في كل صفة من صفات الله عز وجل، في اليدين، في الوجه، في السمع، في البصر، في العلم، في القدرة، في الإرادة، في أي صفة مما وصف الله بها نفسه، يجب أن نقف عند حدود ماذا؟ عند حدود النصوص. يجب أن نقف عند حدود النصوص فلا نزيد ولا ننقص. فيه إشكال في هذه الأمور الستة؟ ننتقل إلى ما أشار إليه المصنف من الرد على المؤولة. قال ولا نصفهما بالقدرتين ولا بماذا؟ لا نفسرهما بالقدرتين ولا بالنعمتين. دأب المعتزلة ومن نهج نهجهم بتأويل جميع الأسماء والصفات، الأسماء يثبتونها بلا صفات، والصفات يؤولونها أو ينفونها جميعا. ولذلك أشار المصنف إلى الرد عليهم هنا بقوله ولا نقول فيهما أنهما القدرتان ولا النعمتان. لماذا ما فسرنا اليد بالقدرة مع أنه قد تكون من لوازمها القدرة أو النعمة؟ لكن لماذا ما أولنا بهذه التأويلات؟ أولا أنه قد جاء النص بذكر اليدين مثنيتين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. ثانيا أنهما أضيفتا إلى الله تبارك وتعالى. ثالثا أن فهم السلف والصحابة وعلى رأسهم الصحابة والتابعون كلهم مجمعون على أن هذه الأمور أو هذه الصفات تثبت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فإذا لذلك أشار المصنف بقوله ولا نقول بأنهما النعمتان أو القدرتان. ثم إن هناك شيء آخر، وهو أن هؤلاء لماذا فسروا اليدين بالقدرة أو النعمة؟ فرارا من ماذا؟ من التشبيه على حد زعمه. قالوا لو أثبتنا له يدا أو يدين لكانت يدان جارحتان لهما دماء وعروق وعظام وأعصاب وما إلى ذلك. ونسي هؤلاء المساكين أن صفاته لا تشبه صفات خلقه، كما أن ذاته لا تشبه ماذا؟ ذوات خلقه. فكما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، كذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. ولذلك فإنه يعني عبر بالتثنية، قال لما خلقت بيدي. فهؤلاء وقعوا في نفس الشيء الذي فروا منه. ثم هناك شيء آخر، عندما قالوا إن الله ليس له يد ثم فسروا اليد بالقدرة بدعوى أن هذه من لوازم صفات المخلوقين. أليست للمخلوق قدرة؟ ها؟ أليست للمخلوق نعمة؟ أليست للمخلوق صفات أخرى؟ الجواب نعم، لكنهم لما انطلقوا من هذا المنطلق الفاسد، وهو أن تلك الصفات لو أثبتناها تشبه صفات المخلوقين، تصوروا هذه اللوازم فاضطروا إلى ماذا؟ إلى التأويل والتحريف. اضطروا إلى ماذا؟ إلى التأويل والتحريف. فلذلك فإن هذا العمل مردود عليهم، وإنهم لو قالوا فإذا يعني وقعوا في نفس الشيء الذي فروا منه، أليس كذلك؟ فلذلك لو أنهم أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته لما وقعوا في هذه التناقضات. وهذه القاعدة يجب تطبيقها في سائر أسماء الله وصفاته، يجب تطبيقها في سائر أسماء الله وصفاته.